بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من الذي يتأنى عليه أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عنه. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عالم، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبخت دنياه وآخره. أوبخت دنياه وآخره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا باب من أبواب التوحيد ذكره المصنف رحمه الله، وقال باب فيما جاء في الإقسام على الله. الإقسام من القسم، والقسم هو الحلف. هل يحلف على الله؟ أن يقسم على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا؟ وهذا أمر عظيم، أمر عظيم، وسيأتي ثاني المقدار، ثاني الجرم فيه. فالله العظيم سبحانه وتعالى، طبعا القسم على الله غير القسم بالله. القسم بالله فعظيم له، وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يقسم إلا بالله جل وعلا. أما القسم على الله فهو الحلف عليه أن يفعل كذا وكذا. ذكر أولا حديث الصحيح أن رجلا ممن كان قبلنا في باب موعظته لأخيه، وقد جاء في الحديث أنه مر عليه يوما فرآه على معصية، فقال له: اتق الله ودع ما أنت فيه من المعصية، فقال له: دعني وربي. ثم مر به مرة ثانية فقال له: اتق الله ودع ما أنت فيه من المعصية، فقال له: دعني وربي، يعني اتركني شأني مع ربي. ورد يعني موعظته له. ثم لما في المرة الثالثة أغضبه وقال له: والله لا يغفر الله لك. فيقول النبي قال الله: من الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف، والألية الحلف، يعني من الذي يحلف علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. أخبر الله تبارك وتعالى أنه غفر لهذا الذي كان رآه الآخر في معصية، وقال للذي تألى على الله وحلف وهو قائم، وإن كان يعني مقامه مقام يعني الإنكار والدعوة، إلا أن الله تبارك وتعالى قال له: أحبطت عملك. لذلك جاء قول أبي هريرة قال: قال كلمة أوبق بها عمله، ومعنى أوبق بها عمله أهلك بها عمله كله، لأنه تألى على الله وارتكب هذا الجرم العظيم، لأن هذا كأنه يلزم الله أو يجبره ويحلف عليه، يجب عليه أن تفعل كذا، كأنه يوجب على الله بالقسم أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه أحد عملا لله تبارك وتعالى، والرب فاعل المختار سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء. الإقسام منما يكون يعني على من دونك ليستجيب لك، وإن كان على من مثلك فهذا قد يجيبه وقد لا يجيبه. لو أقسمت على مسلم من الأفضل أن يعني يبر قسمك، ولكنه لو لم فهو مماثل لك. أما أن يقسم العبد على ربه فهذا لا شك أنه ذنب عظيم. نعم. قال الشارح: قوله باب ما جاء في الإقسام على الله ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا أشكر الله من فلان. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. إني قد غفرت لك وأحفظت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى يحفظ والألية للتشديد والألية للتشديد الحذر. وصح من حديث أبي هريرة قال النووي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعال وما أعرف. قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا فضل. هذه نعم يقول أنا الواحد منا يقول هذه الكلمة لبعض أهله يعني قد يقول لزوجته أو لأخته أو كذا أو أخيه إنه والله لا أغفر الله يعني يقول الأمر إذا غضب يقوم يحلف على الله تبارك وتعالى ويقول إنه ما أغفر لك الله الله مش هيسامحك الله لن يفعل لك كذا الله لن يفعل لك كذا نعم يقول أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب. هذه قصة يعني الحديث كان في بني إسرائيل نعم وكان رجل مجتهد في العبادة نعم والآخر كأنه يقول مذنب نعم فجعل يقول أقصر عما أنت فيه. أقصر عما أنت فيه نعم. قال ويقول خلني وربي خلني اتركني وربي نعم حتى وجده يوما في ذنب استعظمه فقال أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقد قبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب أدخل الجنة برحمته. أدخل الجنة برحمته. أدخل الجنة برحمته. هذا المذنب نعم العزيز نعم. وقال الآخر أتستطيع أن تحضر علي عبدي رحمتي أو تحضر على عبدي رحمتي؟ نعم. يقول له تستطيع أن تحضر أن تمنع يعني رحمتي عن عبدي؟ نعم. قال لا لا قال اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده يتكلم بكلمة أوضت الدنيا وآخرها. أبو هريرة بالله يتكلم بكلمة واحدة هي كلمة واحدة التي قالها وهي أقسام على الله أوضت الدنيا وآخرته يعني أهلك الدنيا أهلكت آخره كل عمله ذهب. نعم. ورواه أبو داود في سنة وهذا لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما متواخيين يعني صديقين أخوين يعني أخوين في الصداقة نعم. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال يجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر ويجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يغفر الجنة فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار إلى عالم. قوله في حديث أبي هريرة أن قال رجل عالم يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذا الحديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحفظ من الكلام. خطر اللسان يعني هو يعني خطورة الكلمة خطورة أن يتكلم الإنسان بالكلمة كلمة طبعا الكفر كلمة يعني الكفر كلمة من سب الله وشتمه وعابه وشتم رسوله وشتم الإسلام ونحو ذلك، هذا كفر، كلمة خرجت منه كلمة. هي الذين قالوا إن سيدنا عيسى ابن الله كلمة قالوا دخلوا به النار وخلدوا فيه، والله قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وكان من وراء هذه الكلمة التي قالوها واعتقدوها هو خلودهم في النار. والإقسام على الله كلمة، الذي أقسم على الله حلف على الله يحلف. كلام الشارح هنا خطورة اللسان، يعني خطورة يعني الكلام، كلام الكفر وكلام المعصية، وهو كلمة سهلة، أن خطورة اللسان أنه يتكلم هذه الكلمة لا مشقة بها ولا تتعبه، لكن إذا كانت كلمة كبيرة آثمة فهذه مصيبتها عظيمة. نعم. وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال تكلمت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. والله الذي خرج معاذ ثم خرج النبي أمسك عليه الشهادة، فقال رسول الله أو نحاسب على ما نتكلم؟ فنفض رب في صدري وقال سكلت أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني كأنه ما يدخل النار إلا يعني أقوال الألسن هي التي تجعل يعني الناس يدخلون النار، وهل يكب يعني يصب يكون أول ما يصل النار أو من خروج إلا حصائد ألسنتهم، يعني إلا ما يحصدونه من جراء يعني هذا الكلام. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله. التحذير من التألي الحلف، والألية الحلف، يعني من حلف على الله بخطر أن يتألى العبد على الله بمعنى أن يحلف عليه سبحانه وتعالى. الثانية كون النار أقرب إلى حدنا من شراك نعله. يعني النار قريبة تندل على أنه كلمة، والإنسان قد يزلق إلى النار وينزلق إليها ويدفع إليها بكلمة تفلت من لسانه، فهذه كلمة قالها ذلك الرجل في حالة غضب فضل من صاحبه ورياته، وإن كان في مقام كذلك يعني في مقام دعوة، لكنه لما قال هذا غضبان وجاوز الحد وتألى على الله سبحانه وتعالى فأوبخت عمله فهلكته ودخل النار مباشرة، فجاء أن الله تبارك وتعالى قبض روحيهما وحاكمهم الرب سبحانه وتعالى مباشرة، قال لهذا ادخل الجنة برحمتي، وقال لهذا قد أحبط عنك. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الجنة مثل ذلك يعني كذلك، قد يدخل الإنسان الجنة بكلمة من كلمات الخير، كما جاء في الحديث أن رجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا فيرفعه الله يعني في الجنة ما بين السماوات، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيغوي بها في النار 70 خريفا. فالجنة كذلك ممكن إنسان يعني يوفق إلى قول صالح ويكون يعني هذا نهاية يعني أجله، والله تبارك وتعالى يرفعه بها. يشير هنا لحديث النبي الجنة أقرب إلى حديث من شراك نعله والنار مثل ذلك، فجاء بمعنى القرب يعني قرب الأجل، وجاء قرب كذلك يعني العمل، فبعمل قليل قد يدخل النار وبعمل قليل قد يدخل الجنة. نعم. الرابع فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم، هذا فيه شاهد لهذا حديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. مرة ثانية. أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. بسبب إن هو من أكره الأمور إليه. لعل المصنف رحمه الله يعني أن هذا طبعا يعني هذا الذي أدخله الله تبارك وتعالى الجنة قد غفر له بسبب أن يعني صاحبه الآخر قد أخطأ في حقه وقع منه هذا الأمر، فكان النهاية أن الله أحبط عمل هذا وأدخل هذا الجنة. فربما أن ذلك الشخص كان يكره كذلك أن يعاقب يعني هذا بالنار، ولكنه يعني غفر الله له بسبب تجاوز هذا لحده وحلفه على الله تبارك وتعالى. لعله يعني هذا، والله تعالى أعلم. نعم. باب لا يشفع بالله على خلق. نعم. عن جبير بن مطعم قال جاء ربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويح أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الباب من أبواب التوحيد الذي ذكره المصنف رحمه الله أنه لا يستشفع إلا باب أنه لا يستشفع بالله على أحد. يستشفع أن يطلب الشفاعة، وأصل الشفاعة هي التماس المنفعة عند إنسان، سواء كانت هذه المنفعة بجلب خير أو دفع مضرة، وذلك في أن يذهب الإنسان إليه مع آخر والآخر يقوم بدور الطلب له، فسمي الشفاعة لأنه كأنه لا يذهب وترا وحده المشفوع إليه، وإنما يذهب شفعا يأخذ معه شخص يسوق شخص معه إلى ذلك المستشفى إليه، وإذا كان ملك أو أمير أو صاحب سلطان وواحد صاحب حاجة عنده، فإنه إذا علم أنه إذا ذهب وحده يطلب حاجته من ذلك يعني الأمير أو الملك أو صاحب السلطان فإنه قد لا يستجيب له، إما لجهله به وإما لخصال شأنه وإما للصلاح يصرف عنه لأمر آخر، فيقوم يذهب إلى آخر ممن له معرفة عند هذا الأمير أو له يعني وجاهة عنده، فيقول له اسأل لي هذا الأمير أو آخذك إلى هذا الأمير لتطلب حاجتي، تجلب لي هذه المنفعة المعينة أو تدفع عني هذا الضر، هذا حكم علي بحكم أن تسقطه عني أنه لي حق عنده أن يعطيني إياه، تسمى هذه الشفاعة، يعني من يأخذ غيره إلى ذي سلطان أو من عنده يعني حاجته ليشفع له يعني ليقدم طلبه وليطلب له، فسمي الشفاعة لأنه يجتمع هو وذلك الطالب معا في طلب الأمر فيطلب لغيره. الله سبحانه وتعالى هو الذي يستشفع إليه ولا يستشفع به، يعني يستشفع إليه بمعنى أنه يطلب من الغير أن يشفع عند الله تبارك وتعالى. فالأنبياء شفعاء لقومهم لأهل الإيمان كما قال النبي فإنه من قال ذلك حلت له شفاعة يوم القيامة، والنبي شافع لأنه يطلب لأمته ومشفع لأن الله يقول شفاعة، كما جاء في الحديث يرفع رأسك وتلتعطى واشفع تشفع يعني اشفع فيه فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فالنبي شفع لأمته عند الله يعني يطلب حاجة للأمة لغيره. وكان الناس في حياة النبي يذهبون إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى إما في حاجة دنيوية وإما في حاجات أخروية. في حاجة دنيوية مثلا مثل ما ذهب له الأعمى وقال له رسول الله أجر الله علي رد علي بصري. وجاءت المرأة التي تصرع وقالت له رسول الله إني أصرع فادعو الله علي. فهذا هؤلاء ذهبوا للنبي يستشفعونه في أمر من أمور الدنيا ومنهم من استشفعه في أمور من أمور الآخرة مثل يعني قول عكاش بن المحصن قال يا رسول الله أجعل الله أجعلني منهم لما قال النبي إنه يدخل الجنة من أمتي 70,000 غير حساب ولا يعني عذاب فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال له أنت منهم قال الله ما جعله منهم فهو منهم. فهذا شفع لعكاش في هذا الأمر. وكذلك أسامة الذي قال يا رسول الله اغفر لي فاغفر لي. كذلك قال الله في الذين تحاكموا يعني إلى كعب بن أشرف تركوا الحكم عند الرسول قال ولو أنهم بالظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ودعاء النبي واستشفاعه عند الله تبارك وتعالى لغيره أمر عظيم كما قال تبارك وتعالى وصلوات الرسول. فصلوات الرسول عندما يصلي الرسول على أحد ويدعو له هذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالله يشفع عنده سبحانه وتعالى وهو يملك الشفاعة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه أولا يعني لا يشفع عنده شافع إلا بأن يأذن للشافع ثم يأذن عن المشفوع وقال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الملائكة وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا بد يأذن الله للشافع ويأذن في المشفوع لأن الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى. الله لا يستشفع به على أحد يعني لا نأتي لملك أو لعظيم أو لكبير ونقول له إنا نستشفع بالله إليك مثل ما يقول العامة أنا سائل النبي إليك يعني استشفع بالرسول عندك كأني جبت الرسول عندك أو أنا يعني استشفع عندك بالله فيجعل الله كأنه شفيع لك عند هذا الإنسان فكأنك جعلت الله تبارك وتعالى يطلب حاجتك من هذا العظيم أصبح الله الذي استشفع به. فهذا الحديث حديث الأعرابي الذي جاء في وقت جهد وبلاء وانقطاع المطر فقال يا رسول الله شهدت يعني البلاد وضاع العيال وقطعت السبل يعني الله لنا فإنا نستشفع بك على الله يعني نطلب دعاءك يشفع الله ونستشفع بالله عليك فالنبي تربح نستشفع بالله عليك يعني يعني كأننا نطلب من الله أن يشفع لنا عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظم وجلس يسبح طويلا ثم قال له يعني لمن الله الله العظيم الكبير هل يطلب من الله يقول له يا رب اشفع لي عند فلان فكأنك يعني تطلب من الله أن يذهب إلى هذا الفلان أو يكلم فلان أو يطلب من فلان أن يستجيب أمرك. فالله تبارك وتعالى يستشفع إليه لكن لا يستشفع إلى الله عن حاجة العباد كلهم وأمر العباد كلهم بيد الله تبارك وتعالى لكن الله تبارك وتعالى لا يطلب حاجة عبد من غيره. فالله تريد الله أن يطلب حاجتك وهذه من غيره، هذا أمر عظيم. نعم. قال الشارع قوله باب لا يستشفع بالله على خلق. نعم. وذكر كل خلقه لا على رسول ولا على أحد. نعم. وسياق أبو داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطر عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا. فاستسقي الله لنا. فاستسقي الله لنا. نعم، تسقيا يعني اطلب من الله تبارك وتعالى أن يسقينا. وإلى هذا الآن كلام سليم، تطلب من الله أن يستسقي، يعني أن يطلب من الرسول أن يستسقي، يطلب السقيا من الله. نعم. فإنا نستشفع بك على الله. هذا هو يعني نستشفع بك على الله سليم، يعني نطلب شفاعتك عند الله. نعم. ونستشفع بالله عليك. نعم، هذا كبير. ونستشفع بالله عليك، يعني نطلب يعني من الله أن يشفع عندك، أن تدعو. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما تقول؟ ويحك، هل تعرف ما تقول؟ يعني هل فكرت وتدبرت في هذا الأمر الذي تقول تستشفع بالله عند النبي؟ نعم. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى علم ذلك في وجوه الأصحاب. نعم. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم. شأن الله أعظم من ذلك. شأن الله أعظم من ذلك. الله الرب العظيم، رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، كيف يستشفع بها الخلق؟ يطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه لأحد. تعالى الله. نعم. وأكلم الله إن عشاه على سماواته لهكذا. وقال إسرائيل مثل القبة عليه. نعم. قال له عرش الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات كالقبة على السماء، يعني. نعم، السماوات. وأنه ليقط به عطيط الرحل بالرحل. الأصل هو صوت الرحل، رحل ما يرحل على البعير، الإنسان يرحل رحل على البعير، يقوم ويركب عليه إذا كان جديد، يقوم يعني حركة هذه تكون تعمل صوت في الرحل. نعم. قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، استوى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وعرشه فوق سبع سماوات. نعم. قال الحافظ الزهري رواه أبو داود بإسناد حسن عنه في الرد على الجهمية. نعم، الرد على الجهمية الذين، طبعا الجهمية الذين ينفوا وجود الله تبارك وتعالى في السماء، ويقولون الله تبارك وتعالى لا يوصف وجوده لأنه موجود في جهة من هذه الوجود، لا في العلو ولا في سفل ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، بل يجب أن تؤمن بالموجود يعني خارج الوجود ليس له وجود. فرد عليهم في أن يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. نعم. قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليك. رب كل شيء ومليك. نعم. والخير كله بيده. والخير. والخير كله بيده. فكيف يروح يطلب الله تبارك وتعالى الخير العبد من غيره؟ لأن الله هو الذي يطلب. نعم. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. سبحانه. ولا راد لما قضى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملك يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أجمل على الأعرابي قوله أعلى وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة ونحوهم. معطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم، هذه سلسلة يعني الفرق الكلامية، الفرق الكلامية تنسب إلى ما يسمى بعلم الكلام في الإسلام، رؤوسهم الجهمية، هذه هم بداية الشر، جهم بن صفوان، ثم تولد منه يعني الاعتزال، المعتزلة أخذوا من جهم، وفهم أقوالهم فيها، ثم نبت منهم فرق أخرى مثل الأشاعرة وغيرهم، فرق كلامية، وين أخذت كلامها؟ من المعتزلة. لذلك يقال يعني هؤلاء تفرقوا من هؤلاء وهؤلاء تفرقوا من هؤلاء، يعني يقال الأشاعرة فروخ المعتزلة والمعتزلة فروخ الجهمية، وذلك أن يعني كل هذول الفرق الكلامية يسمى الأشاعرة والسالمية والكلابية أخذوا من أهل الاعتزال، والمعتزلة أخذوا من الجهمية. نعم. ممن ألحد في أسماء الله وصفاته؟ الحد مات عن الحق، عندهم وجود، وجود الله تبارك وتعالى يقول ليس في يعني فوق سبع السماوات، إنما وجوده في غير الوجود، وكذلك استواءه يقول استواءه استيلاء، سيطرته على يعني هذا، فهذا إلحاد في أسماء الله. ثم كل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ألحدوا فيها، لأنهم يعني كل صفة وكل اسم يميلون فيه. الرحمن والرحيم، يجعلون الرحمن والرحيم صفة الرحمة لا تقوم بذلك وإنما تقوم بغيره، يعني هو يخلق الرحمة في غيره، أما هو في ذاته فلا يتصف بأنه رحمن ولا رحيم، أمر قائم بذاته. وكذلك الكلام، معتزلة يقولون لا يتكلم، هو لا يصدر منه كلام وإنما يخلق الكلام في غيره. والأشاعرة الذين عاصروا المعتزلة يقول الكلام لا، صفة نفسية مجرد عن الحرف والصوت، وهي صفة قديمة، يعني عندهم أن الله ما زال متكلما منذ القدم، وكل الكلام الذي تكلم به متكلم به يعني كلامه موجود في هذا الوجود، موجود في نفسه كحروف وأصوات، وأما الذي في نفسه هذا كلام في نفسه مجرد عن الحرف والصوت وتعدد المعاني كذلك. فعندهم مثلا أن كل الكلام يعني ما كلم الله به مثلا آدم وما كلم به الملائكة في القديم وما أنه ما زال قائم وأنه موجود في الوجود، يعني كلام الله تبارك وتعالى مثل لآدم ولإبليس، كلام لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، هذا الكلام ما زال الله يتكلم به منذ القدم وإلى اليوم وإلى الغد وإلى الأبد الآبدي، ما زال يقول ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، هذا الكلام صدر منه. وكذلك لآدم في قوله مثلا سبحانه وتعالى في قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، هذا الكلام ما زال يعني يتردد وإلى الآخر. وكذلك الكلام الذي يكون يوم القيامة أن الله يقول يعني مثلا الذي للنبي محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا قاله الله ما زال قاله في القدم وما زال يتردد وموجود إلى الأجل، عندهم كلام الله على هذا النحو. وطبعا هذا يعني من الأقوال العظيمة على الله تبارك وتعالى، يعني هذا كما يقول يعني الإمام عبد الله بن باز يقول إنا لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، كلام الجهمية أشد وأكبر إثم وفجور من كلام اليهود والنصارى الذين قالوا الله بخيل، الله تعد من الخلق في ستة أيام فاستراح في اليوم السابع، يد الله مغلولة، وكلام النصارى أن لله ولد، هؤلاء أكثر من هذا، لأنهم كيفوا حتى ذات الرب سبحانه وتعالى، كيف هي هذه ذات الرب القائمة، وكيفوا صفاته، وكذلك يقول هذه الصفة تليق به، هذه الصفة لا تليق به من موصفه نفسه، فكل صفة في عقولهم أثبتها بعقولهم قالوا هذه الصفة صحيحة، وإذا عقولهم تنفيها نفوها وإن كانت ثابتة في القرآن والسنة، وإنما يقولون لا كيفية هكذا ونحوها مثل ما سمعتم الآن يعني في صفة الكلام. فالمعتزلة يقولون لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره، وكلامه قديم ما زال موجود في الوجود. وأما الأشاعرة يقولون الكلام في نفسه ولكنه موجود في غيره، فكلام الله عندهم كلامين، كلام في الخارج وكلامه في نفسه. والكلام الذي في نفسه يقول يرجع إلى معنى واحد، ما هو معاني مختلفة، أمر ونهي وخبر وإنشاء وقصص ومواعظ وهذه يعني موضوعات الكلام مختلفة، لا كله يرجع إلى شيء واحد. وإن عبر عنه بالعربية كان عربي، وإن عبر عنه بالأعجمية كان أعجمي. تعالى الله عما قلنا علوا كبيرا. فهؤلاء الذين ألحدوا يعني في صفات الله، نعم، وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه، صرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه، فالغضب والرضا والحب والمقت والكره والمجيء والإتيان واليد والوجه، كل هذه لها معاني في اللغة، دول يصرفوها، ما يجعلون يعني الكلام على المعنى الذي جاء فيه، فقل يد القدرة والوجه الذات، الله يقول لك لا وجه له لأن هذا الوجه هذا لم ينصر به المخلوق، ويقولون الحب هو الثواب والبغض هو العقوبة، والنزول هو أن يخلق النزول في غيره، يعني يخلق النزول في العرش أو تنزل رحمته، والمجيء مجيء أمره وليس يجيء الله، لأنه يقول لك إذا قلنا أن الله يجيء وينزل فهذا معناه أن ما شبهناه بالأجسام، لأن الجسم هو الذي يصح له الانتقال والحركة من مكان إلى مكان، والله ليس بالجسم، إذن يجب أن ننفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون. من أسباب صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، هذه صفة كمال، الكلام صفة كمال، فلما يسلب صفة الكلام عن الله فكما شبه الله تبارك وتعالى بالجمادات التي لا تنطق والتي لا تتكلم، والله منح نفسه بأنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى، تكلم هذا الخلق الأول، كلم ملائكته، كلم يعني أنبياءه ورسله، سمع آدم كلامه، وسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى، وسمع محمد كلام الله تبارك وتعالى في السماء، ويسمع كلامه لخلقه كله يوم القيامة، فتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى، ويسمع كلامه من يشاء. فهم يعني حرفوا صفات الله تبارك وتعالى بصفات كمال ونفوه، وقالوا لا، إثباته لله هو بالنص، يخلو بتشبيه الله بخلقه، فلذلك صرفوا عنه هذه الصفات، وهي صفات كمال، الكلام صفة كمال وليس صفة نقص، والرحمة والغضب والرضا والنزول والمجيء والوجه كلها صفة كمال، هذه نفوها عن الله تبارك وتعالى. إنما الذي ينفع عن الله ما نفاه الله عن نفسه من صفة النقص، النوم والنسيان والغفلة والموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفع عن نفسه النوم، لا يضل ربي ولا ينسى، فنفع عن نفسه الضلال والنسيان، لأن هذه صفات نقص، صفات نقص حتى في المخلوق، إذا اتصف بها المخلوق فهذا من نقصه، الذي يضل وينسى ويموت كل هذا من نقص، فهذه منفية عن الله تبارك وتعالى. والظلم ما ربك بظلام للعبيد، نعم، والعجز فإنهم لا يعجزون، فالذي ينفع عن الله إنما هو صفات النقص، أما صفات الكمال كيف تنفع عن الله تبارك وتعالى بهذه الحجة الضاحضة، وهو أنه لو أثبتنا له هذه الصفة لشبهناه بالخلق، فهي كل صفات الله تبارك وتعالى، يعني قد تطلق هذه الصفة يعني كثير من صفات الله على الخلق الوجود، فلو قلنا الإنسان موجود والله موجود، هل يتحتم أن يكون وجود الإنسان كوجود الله؟ والحياة، الله حي، يصف الله بالحياة، والحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت، والإنسان حي. فهل إذا قلنا إن الله حي معناه شبهناه بحياته بحياة المخلوق؟ كذلك الله سميع وبصير، قال هو السميع البصير، والإنسان سميع وبصير. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. لكن هل سمى الإنسان وبصره كسمى الله وبصره؟ سمى الله وبصره لا يكون بذلك سمى المخلوق. كذلك يوصف الله بأنه عليم، وقد يوصف المخلوق بأنه عليم، كما وصف الله تبارك وتعالى إسحاق فبشرناه بغلام عليم، وقال عن إسماعيل فبشرناه بغلام حليم. والله هو العليم وهو الحليم، لكن ليس يعني العلم والحلم عند الله صفة الله عز وجل كصفة العلم والحلم عند المخلوق. وهكذا سائر صفاته في صفاته، الله يتكلم لكن هل كلامه سبحانه وتعالى ككلام المخلوق؟ فكما أن حياته سبحانه وتعالى وذاته كلها لا ليست كحياة المخلوق وذواته، فكذلك يعني كل ما يوصف به الرب تبارك وتعالى فهو لا يكون بذلك. فهؤلاء نفوا حتى منهم من ينفي الوجود فيقول لا أقول موجود ولا غير موجود، هذا ثلاث الجهمية. والمعتزلة أثبتوا ثلاث صفات فقط، قلت الكتب والعقل ونفوا ما عدا، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات ونفوا ما عدا، قالوا الصفة السادسة بالعقل ونفوا ما عدا. طب الذي تنفونه هو مشابه للذي تثبتونه، إذا أثبتتم لله العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام قالوا أن هذه الصفات نثبتها لله، فيقولوا فيما وقالوا أن نحن إثباتها لله لا يخلو التشبيه، فيقولوا كذلك في بقية الصفات أننا نثبتها لله وأنها لا تخلو التشبيه، مثل ما قلتم في يعني في في في في في, في, في إثبات العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، قولوا كذلك يعني في الوجه واليد والمجيء والاستواء والرحمة وغير ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه وسمى والأسماء التي سمى الله بها نفسه. نعم. كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. نعم، يعني أهل السلف أثبتوا ما أثبته الله، كل ما أثبت الله لنفسه من صفة نؤمن به وعلى النحو الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فالله أثبت أنه يحب نقول يحب، يبغض وينقد ويكره ويغضب نقول كذلك. الله في موصف نفسه سبحانه وتعالى قال غضب الله عليهم ولعنهم، خلاص يبقى الله يغضب، لكن كيف غضبه؟ هذا أيضا صفة كمال لائقة بذات الله تبارك وتعالى. فنقول في الحب والبغض والمقت والخلة اتخذ الله إبراهيم خليلا، كل هذه الصفات لائقة بذات الله تبارك وتعالى، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. قال النبي ينزل ربنا كل ليلة نسمع الدنيا، فقالوا بهذا النزل، لكن ما قالوا بكيفية. وصف الله نفسه بالاستواء على العرش فقالوا يستوي، لكن كيف يستوي لا نسأل على الكيفية. وهكذا سلف الأمة كلهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة كلهم كانوا على هذا الاعتقاد في أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه. ثم جاءت هذه البدعة المضلة التي قالت الله لا تثبت له صفة إلا بالعقل، فأما الصفات السمعية الخبرية هذه من القرآن والسنة هذه لا تقتضي العلم، إذا أثبتناها لله يبقى شبهنا الله في خلقه، فيجب أن نؤولها. فبعضهم وقفوا موقف التفويض مع نبحث معناها، وبعضهم قال نأول معناها، فحرف لك معناها حرفوا هذه المعنى. نعم. وأثبته له رسوله من صفات كمال. نعم، هذا فعل سلف الأمة، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يعني موحى إليه عليم برب، فلا يمكن أن يقول أن يعني الرسول عن الله تبارك وتعالى كلام غير لائق ولا كلام غير صحيح من قول الله. فما وصف به الرسول ربه فقال إن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هذا إخبار من الرسول. قال النبي ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، خلاص. قال النبي إن الله ينظر إلى عباده يعني قانطين قد تأخر عنه المطر فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب، فنسب الضحك إلى الله تبارك وتعالى. نقول النبي لا يمكن أن يصف الله تبارك وتعالى بصفة نفسه، هذه صفة كمال، وهو وصف ربه سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما تكلم به النبي عن ربه يؤمنون به. نعم، إثبات بلا تمثيل وتنزيها بلا تحريف. نعم، إثبات بلا تمثيل، يعني يثبتون لكن لا يمثلون، يقولون مثلا يسمع ويبصر كما يسمع الإنسان ويبصر سبحانه وتعالى، لكن يقول يسمع ويبصر وليس كمثله شيء، كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل. نعم، قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه في العجائب المخلوقات، قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة وتفتح له أبواب السماء فيجول في أسطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له الباب بعد بعد. يعني هذا بالفكر، يعني تفكر مفتاح باب السعادة، كلام الإمام القيم في مفتاح باب السعادة، يعني بعد أن يتفكر في هذا الخلق الذي أمامه يتفكر بعد ذلك فيما أخبر الله تبارك وتعالى به عن الغيب الذي يعني ستره ولا يراه الإنسان من السماوات ومن السماوات ومن الجنة والنار والملائكة. نعم، يجول بفكره فيها، نعم، مش يجول ببطره، لأن هذا لا يصفر، لأنه يتفكر في هذا، يتفكر مثلا في عظمة خلق الله تبارك وتعالى كما قال النبي أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين الشحمة أذنه إلى عاصفة في طير 5000 عام، هذا الخلق العظيم سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماء والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يسير في الخلق ما شاء، إن الله على كل شيء قدير. يتفكر في هذا الخلق العظيم وإن كان لا يراه، يفكر بفكره. نعم، ثم يفتح له بعض بعد بعض حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن. نعم، فينظر سعته وعظمته، سير القلب يعني يسير بالقلب، فيتفكر في عرش الرحمن، هذا العرش الذي جاء وصفه بأنه أولا عرش عظيم وكذلك عرش كريم، وأن هذا العرش هو سقف كل هذه المخلوقات كل السماوات السبع، وأنه عرش يعني لا يقوم بذات الله تبارك وتعالى، لا يشبهه أي خلق من هذا الخلق، لأنه أعظم من كل هذه يعني المخلوقات التي خلق الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث سبحان الله وبحمده على خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، يدل على أن زينة هذا العرش أمر لا يقدر قدره إلا الله، كما قلنا العرش لا يقدر قدره أو قدره إلا الله. نعم، فينظر ساعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته. نعم، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة منقاة في أرض فلاح. نعم، ويرى الملائكة حافين من حول العرش. نعم، لهم نجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير. كل هذه رؤية، رؤية قلب، يعني رؤية قلب، هذا يجول بفكره في هذه الأخبار العظيمة التي أخبر الله تبارك وتعالى بها عن يعني عن عرشه وعن حملة عرشه. نعم، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها سبحان الله، ينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزال قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها. سبحان الله. من جبل كثير وأثناء الغزير والشفاء المريض وتثبيت الكرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية الخيران وتعليم جاهل ورد عامر وأمان خائف وإجارة مستجيب ومدد لضعيف وإفادة للمهروب وإعانة لعاجز وانتقام للظالم وكف للعدوان. كل هذا من شأن الله تبارك وتعالى. سأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن شو يعمله سبحانه وتعالى أصلحه، فكل هذا بأمره سبحانه وتعالى. نعم. ثانية مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة. نعم. عدل فيما ينزله الله تبارك وتعالى يعني من عقوبات عدله، والرحمة يعني بالنسبة لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. نعم. تفضله على المؤمنين. نعم. تنفرد في أقطار العوالم لا يدخله سمع شيء منها عن سمع غيره. يعني الله تبارك وتعالى كل هذه حاجات الخلق وشؤونهم الله لا يشغله فيها سمع عن سمع، انه اذا سمع هذا لا يسمع ذلك. لا، تعالى الله كما الانسان، فان الانسان لا يستطيع ان يشتغل في السمع الا بواحد، ولو تكلم عنده اثنان في وقت واحد فانه خلاص لا يفهم لاحد منهم. فلو كان عندك اثنين يتكلمان في نفس الوقت، هذا يتكلم بكلام وهذا يتكلم بكلام، فإن خلاص تختلط الأصوات عندك ولا تستطيع أن تميز كلام هذا من هذا. فكيف إذا كانوا مثل 10 يتكلمون في وقت واحد؟ أما الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فإنه لا تختلط عليه الأصوات، سبحانه من وسع سمعه الأصوات. كل هذا خلق يتكلمون بأصوات مختلفة وبحاجات متباينة وبلغات شتى، ومن في السماوات ومن في الأرض كلهم يسألون الرب سبحانه وتعالى، والله لا يشغله سمع هذا عن سمع هذا. يسأله الله، يقول يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، كلهم يسألونه، يعني الملائكة يسألونه وأهل الأرض يسألونه، كل هذا في وقت واحد، ولا يشغله أن يسمع هذا عن سمع ذلك سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن من شؤون خلقه وشؤون عباده في سبحانه وتعالى. نعم. ولا تفرطه كثرة المسائل والحوائج. لا تفرطه كثرة المسائل. الإنسان طبعا يعني إذا سئل عدة أسئلة وهل من هنا ومن هنا يغلط، هذا المخلوق الله تبارك وتعالى ما تغلط المسألة، هذا الذي سألها وهذا الذي سأل هذه المسألة وهذا الذي سأل هذه المسألة، ما تغلطه كثرة المسائل سبحانه. على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها. اتحاد وقتها تسلق. نعم. ولا تبرم بإلحاح الملحين. لا يتبرم بمعنى انه يتضجر سبحانه وتعالى، هذا منفع لله تبارك وتعالى، يعني التضجر والسأم بإلحاح الملحين في المسألة، فإن العبد قد يكون ملحاح في السؤال، والله سبحانه وتعالى يحب الملحاح. الحاح الذي يلح عاطل عكس المخلوق، فإن المخلوق إذا كانت لك عنده حاجة فرح تسأله والله أعطيني شيء، والله أعطيني رجع في طاقة يقول لك فكر عني، فإنه يتورط المخلوق مهما كان إذا جاءه ألح عليه من يطلب حاجة عنده، فإنه بعد ذلك خلاص إذا زاد في إلحاح وسكت عنه شوية وهو يلح وهو يلح فإنه يتبرم من مسألته وقد يطلبه. أما الله لا، الله سبحانه وتعالى لا يتبرم بإلحاح، بل العبد الملح على الله يعني الذي يكثر من الطلب والدعاء والإلحاح حتى على الأمر الواحد يحبه الله سبحانه وتعالى، والنبي يدعو إلى هذا فيقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أين الله يستجيب لك، لكن هذا السؤال طبعا معجل في الدنيا إذا لم يعجل، فقد رسول الله كيف يعجل، فقال يقول دعوت دعوت فلن يستجاب لي، ف فالذي ينقطع عن الدعاء يعمله الله تبارك وتعالى. دعا مرة مرتين ثلاثة عشرة، بعدين ما رأى هذا الأمر استجاب ينقطع، خلاص يترك الدعاء. فالنبي يقول لا تقطع، يعني لا تقطع دعاءك، فيستجاب لك ما لم تعجل. قالوا كيف يعجل؟ قال يقول دعوته فلم يستجب، استجاب الله دعوتي في هذه، فترك الدعاء. كنت أطلب من الله يعني هذا الأمر الفلاني ودعوته كثيرا ولم يستجب لي، فترك الدعاء يعني في هذه المسألة. فالله يحب العبد وإذا دعاه وألح عليه، كلما يلح عليه استجاب، لما عجل له حاجته أخرها له سبحانه وتعالى أو دفع عنه من الضر يحصل. نعم، هذا معنى قول هنا الإمام القيم رحمه الله لا يتبطنوا يعني بسؤال سائل صحابي. ولا تنقص ضربة من خزائنك، ما تنقص. لو أعطاك سائل في السماوات والأرض مثلا، كل من خلقهم الله من الإنس والجن لو وقفوا كلهم في سائل واحد كما في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كل من خلق الله وماتوا يحييهم الله، وكل من سيأتي من الخلق يحييهم الله، كلهم يقفوا في صعيد واحد الإنس والجن. وسألني كل مثلا، كل هؤلاء في وقت واحد سأل الله تبارك وتعالى كل ما يريد، هذا القصور والدور والحور والبساتين والمال والغنى و و و وأعطى الله تبارك وتعالى كل إنسان ما يريد، ما نقص ذلك ملك شيء. فهذا لا ينقص ذرة من ملك الله تبارك وتعالى، إن هذا نقص وإنه غاطع. فالآية في الحديث، في الحديث هذا كما يدخل المخيط، أو كما يدخل أحدكم المخيط يعني في البحر، ثم فلينظر بما يرجع. ايش اللي يرجع؟ ان كان المخيط هذا الابره اذا دخلت البحر وخرجت منه انقصت البحر بالبلل الذي بللته بهذا، فكذلك ما يعطيه الله تبارك وتعالى للعباد لا ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. نعم. لا اله الا هو العزيز الحكيم سبحانه. فحينئذ يكون القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته. مطرقا لهيبته. يقول هذا كلام القيم ان الانسان اذا جال بقلبه على هذا النحو بعد النظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى المشاهده هذه، ثم النظر بعد ذلك بالقلب في مخلوقات الله تبارك وتعالى ما خلقه الله تبارك وتعالى خارج هذا العالم الان المنظور من يعني السماوات والملائكة هو عرش الله تبارك وتعالى، وتفكر في صفات الرب جل وعلا، عند ذلك يفتح له هذا الباب العظيم من يعني العلم والإيمان، فيطرق قلبه عند الله، يطرق خاصة يخشع قلبه لله تبارك وتعالى، الإله العلي العظيم سبحانه. نعم. خاشعا لعظمتك. خاشعا لعظمتك. عاني لعزتك. نعم، عاني العاني يعني الأسير والسليل. نعم، لعزته سبحانه. نعم. فيسجد بين يدي الملك بالحق المبين. يصير قلبه هذا ساجد دائما بين يدي الملك الله سبحانه وتعالى الحق المبين. نعم. سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. يعني يظل القلب هذا كأنه ساجد لله على طول، لأنه خاشع له شو قلب دائم. نعم. فهذا سفر القلب. سفر القلب. وهو في وطنه وداره ومحل ملكه. نعم، يعني سفر القلب إنسان جالس في داره ووطنه ومحل ملكه، ولكن إذا ارتحل قلبه هذه الرحلة العظيمة في ملكوت الله تبارك وتعالى خلاص وصل إلى حالة يعني خشوع هذا القلب لله، يظل ساجد لله تبارك وتعالى، وقد جال في هذه الممالك الواسعة وهو مقيم، لأنه هو مقيم في مكانه، لكنه جال في هذا العالم الواسع. نعم. وهذا من أعظم آيات الله وعجائب سنة. نعم. يعني القلب هذا الذي يزول هذه الجولة العظيمة وهو في مكانه من أعظم آيات الله تبارك وتعالى. نعم. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وركبه وأجل من سعده وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. من الخير في هذا الكتاب الذي سماه طريق يعني مفتاح دار السعادة للسالك، هذا هو السلوك. يعني عشان إذا سلبت هذا وصلت إلى دار السعادة، سعادة القلب بهذه يعني المعاني من الإيمان. نعم. وأما الاستشفاع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعاء وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. ليس خاص بأنه يستجلب يعني دعاء الرسول فقط، ما طلب من الله عز وجل يعني أن نسأل من الرسول أن يدعو لنا، بل كذلك يعني حتى الرجل الصالح. نعم. بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له. كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فيجوز يعني الاستشفاع به إلى الله. أنا أقول له أدعو الله لي تأخير، مثلا تقول له يعني أسألك الدعاء لي ولي بظهر الغيب، ورجل صالح يدعو الله لي. فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة. المطالب الخاصة أو العامة، المطالب الخاصة يدعو الله لي في هذه المسألة، أنا مخطئ على سفر أو على زواج أو كذا وأنا مريض، يدعو الله تبارك وتعالى يشفيني نحوه، أو الأمور العامة. نعم. كما قال الله للمسلمين والله أن يعني رزقت المطر هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. يعني هذا حديث في نظر على كل حال، لكن ليس يعني ممنوعا، وعلى كل حال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال واسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة فإنها درجة من الجنة لا تنبغي إلى لعبد، لأن من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، فإنه من يعني سأل الله لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. وكذلك الصلاة على الرسول إنما هي دعاء من المؤمنين النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا يعني صلاة الأمة على الرسول، فالأمة تصلي على الرسول والرسول يصلي على أمته صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كذلك يدعو لأمته. فطلب يعني الدعاء من الغير ليس مذموما، أن يدعو الإنسان يطلب من غيره يعني أن يدعو له. نعم. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته. نعم. أما الميت فإنه يدعى له، لكن لا يطلب منه أن يدعو لغيره، لا يطلب من الميت، نقول الميت يعني يدعو الله له، فإنه قد مات خلاص انقطع وأصبح إلى عالم آخر على البرزخ، ودعاه إنما إذا دعاه بنفسه شرك بالله تبارك وتعالى، ودعاه معنى إن يعني يدعوه بمعنى أن يعني يدعو الله تبارك وتعالى، فهذا كذلك لا يصدر من الميت، لأن هذا من الضلال المبين، من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا ذلك الكافرين، فلا يدعى الأموات لا في أنفسهم لا الأموات ولا الأحياء، تدعو الحي مثلا أن يرزقك أن يعني يحقق لك هذا الخير، فإن هذا الرزق والأحياء والإماتة والخير ودفع الضر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما يدعى طبعا الحي فيما يقدر عليه، أن ساعدني في هذا الأمر قال لي هذا ما أحضر عليه، أما لا الذي لا أسمعه إلا الله سبحانه وتعالى لا يطلب لا من الأحياء ولا من الأموات، وأما الأموات فإنه لا يطلب منهم شيء، لا الدعاء ولا أن يطلب منهم كذلك شيء، لأنه يعني لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، أن المسلي ليس لا تدعو مع الله أحد. نعم. وعلى قبره وفي غيره. نعم. وهذا هو الذي يشفع في حق الميت، وأما دعاءه فلا يشفع. نعم. بل قد دل يعني يشفع له أن تدعو له، تدعو للميت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، صل عليه، أما أن تطلب منه أن يدعو لك فلا. شرك وذا أوزر يعرش، يعني هذا شرك، إذا دعوته طرف منه وهو ذريعة للشرك كذلك، كأنه خلاص يكون ذريعة من الناس إن خلاص يدعو ويطلب منه، وبعدين يعتقد أن له يعني منزل عند الله وشفاء عند الله فيستشفى به إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، أو يطلب منه أن يدعو، الحال أنه لا يسمع مهما كان، أنه كان مؤمنا فهو في جنة الله تبارك وتعالى، وإن كان كافرا فهو يعني في النار، فمن الضلال أن تدعو من لا يستجيب لك إلى يوم القيامة. نعم. بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبئك مثل خبير. الله قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. نعم. فبين تعالى أن دعاء لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكر ويعاد من تحت، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. الصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا من غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنزلوا حاجتهم بالنبي بعد ما مات، يعني ذهبوا إلى قبر النبي وقال له: يا رسول الله، يعني اشفع لنا عند الله، أو اطلب منك كذا، أو اطلب منك كذا، مثلا كإنزال مطر أو فك كربة أو الحكم في خصومة حصل النبي حصل المسلمين، يعني أمور عظيمة جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلافهم في حرب المرتدين، اختلافهم في أين يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، في مسائل كثيرة، حصول يعني القحط في عهد عمر، حتى أنه كان يسمى العام الذي يعني قال يستسقي في عام الرمادة، من أن الأرض أصبحت خلاص من على النجيع من مطر سنوات أصبحت مثل الرماد، فما لك رسول وقال رسول الله أدعو الله أن يسقينا، كما كان يفعلون هذا في الدنيا، وإنما لجوا في الدعاء إلى غيره، إلى أن يعني أمروا مثل عباس أن يستشفع لهم ويدعو الله له. نعم. حتى في أوقات الجسد كما وقع لعمر عمر، نعم، رضي الله عنه، لما خرج ليستسقي الناس خرج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، نعم، فلو جاز يستسقى بأحد بعد وفاته استسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاء إذا كان حاضرا، فأنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله في طلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرعوا إليه وهم كذلك يدعون ربه. فما استعد المشروع إلى ما لا يدفع ضل وأضاع، فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم ألف وبحقه أعلم وأقوى، فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله في المسألة الأولى: إنكاره على من قال نستشعر بالله العلي كبيرة عظيمة. نعم. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجود أصحابه من هذه الكلمة، تغير تغير سبح الله تبارك وتعالى وراء أن هذه كلمة عظيمة. نعم. الثالث أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم. استشفع بك على الله جائز. طلب من الرسول بأن يدعو الله لك. نعم. الرابع الثانية على تسبيح سبحان الله. نعم. الخامسة الله تنزيها لله تبارك وتعالى عن هذا. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم عن الاستسقاء. نعم. الحمد لله رب العالمين. لا هذا يعني بعض في الأسلوب العربي لا شك أن فيه استعارة وفيه كناية، فالاستعارات والكنايات والتشبيهات هي أسلوب من أساليب العرب، وهذا من أساليب البيان، وهذا ليس التأويل الذي عمد إليه يعني تفسير ما جاء بهذه الأساليب في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، وهذا كثير جدا، هذا موافق للغة وليس هو يعني الطريقة التي أخذها علماء الكلام هذا في التحريف، هذه طريقتهم تحريف الكلام عن مواضعه. فتجري بأعيننا إذا فسرت بأنها تجري بأعيننا يعني أنها تجري تحت عين الله تبارك وتعالى، يعني أنها بنظر الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يغيب نظره سبحانه وتعالى عن هذه السفينة، سفينة نوح، وأنها في في في في في, في الصون والرعاية. فأنت إذا قلت لابنك أنت بعيني، فإنها لا تعني أنك أنت بعيني يعني أنه داخل في عيني، وإنما هذا من الأساليب يعني أنه في رعايتك وتحت بصرك، وأنك لن يعني تفرط فيه. هذا أسلوب معروف، لكن لا يعني هذا أنه نفي صفة العين عن الله، عفوا، فمثل تجري بعيننا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكذلك فخفض تسمية اليد بالجناح هذا في اللغة، وأخفض جناحك للمؤمنين، فهذا من أساليب يعني اللغة، لكن لا يعني هذا نفي يعني صفة. كذلك اليد مثلا، تأتي اليد في اللغة بمعنى هذه اليد المعروفة، وتأتي اليد بمعنى يعني الصنيع، فأقول لك يد عندي في هذا، ولفلان يد في هذا الأمر، يعني له صنيع فيه، وليس له يد في هذا الأمر بمعنى أنه له يعني فعل فيه. فمجيء اليد في القرآن بمعنى التدبير، كقول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، يعني أن تدبير الرب وصنيعه سبحانه وتعالى يعني فوق صنيع عباده، الإنسان لا يستطيع أن يعني يصنع ويعمل إلا يعني بأمره جل وعلا، هذا لا ينفي، فهذا الأسلوب موجود قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، أولكن بي لحوقا أطولكن يدا، فأطولكن يدا بمعنى أكثركن إحسانا، أكثرت بهذا. وكانت طبعا أول ما حملوها زوجات النبي على طول اليد اللي هي هذه الجارحة، ولذلك كل منهن كانت تقيس يدها بيد أختها حتى يشوفوا من الذي تلحق بالنبي أول ما تموت. فلما ماتت زينب التي كانت تسمى أم المساكين علموا أن المقصود أطول كنا يدا يعني في الخير. فالشاهد أن هذا الأساليب يعني البلاغية من الاستعارات والكنايات هذا موجود في اللغة. وجاء أحد منكم من الغائب يعني نصها يعني جاء من المكان المنخفض وليس طبعا هذه كناية أنه جاء من الغائب يعني قضى حاجته في هذا المكان وجاء. وليس مجرد أن تأتي من المكان المنخفض فتتيمم هذا الإنسان قد ينفي الوادي ويطلع منه لا يتهمم هذا. أو جاء أحد منكم من الغائب يعني فعل هذا. كذلك كناية يعني الجماع فإن الجماع والنكاح والوط والمباشرة كلها كنايات عن الفعل. فهذا الفعل لا يذكر بما وضع له في اللغة يعني الوضع له الموضع له في اللغة بالذات نفس الفعل قبيح فلذلك استعير عن هذا بالكنايات. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالمباشرة إنما المقصود فيها نفس الفعل لكن لا يذكر الفعل القبحي فتذكر الشاهد أن يعني القرآن نزل بلغة العرب واستخدم أساليبهم في البيان من الاستعارة والكناية والتشبيه فهذه من الأساليب. وبيان حقيقة هذا ليس هو تحريف وإنما هذا تفسير للمعنى. فمثل قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا نعم تجري بأعيننا أنها العين هنا بمعنى الرعاية وليس تجري بأعيننا يعني أن السفينة تجري يعني في عين الله تبارك وتعالى لا بل إنما في رعايتنا هذا أسلوب من الأساليب. لكن لا في هذا يعني صفة العين يعني عن الرب سبحانه وتعالى كما قال النبي فقام أحدكم في صلاته فإنما ينصب عينيه بين عيني الرحمن. فهذا الرحمن صفة العين ثابتة لله تبارك وتعالى. نعم لا العلو استوى بمعنى العلو هو هذا ليس صرفا للمعنى وإنما هذا هو معناه في اللغة بمعنى العلو والارتفاع على استوى على الشيء معنى على وارتفع عليه كما قال الله تبارك وتعالى بالنسبة للمخلوق وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فاستواء الخلق على ظهور السفن إيش معناها ركوبهم عليها وعلوهم عليها. فالعلو والارتفاع هذا بمعنى نفس معنى الاستواء لكن الاستيلاء لا تحريف هذا ليس الاستيلاء هو تفسير الاستواء هذا تحريف الكلمة عن مواضعه وإبعاد لللفظ. فرق بين هذا وهذا هذا تفسير الكلام بمقتضاه في اللغة أما هذا تحريف له إذهاب المعنى إلى معنى بعيد. لو قال مثلا الإنسان بركة ما أزل الدنيا أو إجابة النبي لا الله لا يسأل يعني لا يسأل الله تبارك وتعالى ويدخل عليه ويحلف عليه بشيء لأن هذا لما كله برسولك أو ببركة هذا الأمر اشفيني فكانك تقسم على الله تبارك وتعالى في هذا وتظن ما حضرت أول الأقسام على الله لا يقسم على الله تبارك وتعالى فلا يقسم على الله تبارك وتعالى. وكذلك ببركة هذا الأمر أو بجاه فلان هذا من بدع الدعاء ما أمر الله تبارك وتعالى أن ندعوه بجاه أحد عنده وإنما أن ندعوه إذا أردنا أن ندعو الله تبارك وتعالى فندعوه بأسمائه وبصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال ادعوني بمخلوقاتي أو ادعوني بما يعني أحبه من رسلي وملائكتي، فنقول مثلا بحق جبريل عندك افعل لي كذا وكذا، وبحق إسرافيل وبحق ميكائيل وبحق حملة عرشي أو بحق رسلك بحق محمد، فطلب من الله تبارك وتعالى علما أن هذه يعني مخلوقات عظيمة محبوبة عند الله تبارك وتعالى ومطيعة لله جل وعلا، لكن ما أمرنا أن ندعو بها، هذا من بدع الدعاء، إنما ندعو بأسمائه فنقول اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمني، اللهم بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم. لما سمع النبي رجل يقول هكذا قال سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى،